السؤال السابع يقول: لم أفهم، هل هناك فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وقول الشارح إن كانت الحاجة داخلة في ذلك؟ أولا، السلف رحمهم الله فسروا الاستواء بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود، أما القعود فحقيقة لم يذكر حسب علمي في آثار السلف أنهم فسروا الاستواء بذلك، ولهذا يجب التوقف فيه. بقي معنى كلام الشيخ. الشيخ يقول أن هذا نافي الاستواء اعتقد أن استواء الله عز وجل على عرشه سواء فسر بالقعود أو الاستقرار أو نحو ذلك، أنه يلزم منه الحاجة إلى العرش، وهذا غير لازم، فلا يلزم من إثبات الاستواء أو الاستقرار أو العلو الحاجة إلى العرش. فهذا هو ملخص كلام الشيخ، أن الذي أراد أن ينفي الاستواء، ينفي عن الله عز وجل هذه الصفة، ظن أن الاستواء والاستقرار ونحو ذلك يلزم منها الحاجة للعرش، فلو سقط العرش تعالى الله عن ذلك لسقط من هو فوقه، كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. والصحيح أن هذا غير لازم، بل هذا مما أوحته عقولهم. والدليل على ذلك قول الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. يقول: أوردتهم الماء في آخر الليل وقد في شدة الظلام، هو يريد أن يمدح نفسه أنه استطاع الوصول إلى مورد الماء، إلى البئر، في الليل وليس في النهار، يعني يقول أنا خريت. شاهد: وقد حلق النجم اليماني فاستوى، يعني علا وارتفع النجم. فقوله وقد حلق النجم اليماني فاستوى لا يلزم من هذا أن يكون النجم محتاج لما هو دونه، ومع ذلك أطلق عليه لفظ الاستواء.